أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، إني أحبكم في الله، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ثم إخوتاه، فوجئت بالعنوان الذي دعيت لإلقاء المحاضرة فيه: المرأة صانعة الأجيال. بعد أن كنت قد وعدت أن نتكلم الليلة في أهوال القبور، وفي الحقيقة الكلام في أهوال القبور أسهل وأرق للقلب وأرضى للرب، ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا. عزمت أن أدخل النساء القبور الليلة أو أن يخرجوا لنا ديلا يرضي عنا الله. هي بين خيارين: إما أن تكون امرأة ترضي الله ورسوله، أو بطن الأرض خير لها من ظهرها. إما أن تكون امرأة تخرج لنا رجلا كخالد وعمر وعمار، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، تخرج لنا بنتا تكون كعائشة وأسماء وفاطمة ونسيبة وصفية. إما أن تكون هذه البطن الطاهرة أو فوأدها خير لها. أيها الإخوة، إنها ليست دعوة لإحياء جاهلية وأد النساء، ولكني أقول أن الأمة اليوم وقعت في خيار صعب: أن نكون أو لا نكون. لقد غدت عودة الحكم الإسلامي والسلطان المسلم أملا يراود المسلمين في شتى بقاع الأرض. توحدت عليه قلوب المسلمين، الكل ينتظر وينظر ويرتقب، القلوب تجأر: متى نصر الله؟ اللهم إنا نسألك أن تعجل لنا بنصرك. نعم أيها الإخوة، هذا الدعاء وهذا الأمل وهذا الرجاء لا يكفي فيه الكلام، لابد من عمل يجلب النصر، لابد من واقع يصلح لتنزل النصر. وإن هذا الأمل الذي يراود قلوب المسلمين واتفقوا عليه، اختلفوا أيام اختلاف في كيفية هذه العودة المرتقبة التي وعد الله عز وجل بها في قوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومع تباين السبل المقترحة للوصول إلى هذا الهدف واختلاف أصحابها، إلا أنه يكاد يتفق الجميع على أن الخطوة الأولى هو أن نصلح أنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أن نصلح أنفسنا، فإن الهداية فرع الاهتداء، والإصلاح فرع الصلاح، ولا يستقيم الظل والعوز أعوج. إذن كان لزاما علينا أن نصحح فهمنا للإسلام الذي نريد تمكينه. إن الإسلام أيها الإخوة الذي نحتنقه الآن وندين به تأثر كثيرا بحملات الغزو الفكري في كثير من المجالات. لذلك نحن نود أن نصحح فهمنا للإسلام، أن نصحح إسلامنا لننظف المشرب ونستقي من النبع الطاهر الأول. قال الله، قال رسول الله، بفهم السلف الصالح لابد أن نطهر المشرب لنشرب ماء طاهرا، أن نعود إلى النبع الصافي لننهل دعوة صحيحة وعملا صالحا. لابد أولا أن نغير ما بأنفسنا، ثانيا أن نصحح فهمنا، ثالثا أن نلتزم بما يمليه علينا هذا التصحيح. من هذه المجالات الخطيرة التي تحتاج إلى تصحيح في الفهم والتزام بالسلفية وضع المرأة. وضع المرأة إنها قضية لا تحتمل التأجيل إلى ما بعد تحقيق الأمل المنشود بإذن الله. ليسنا نقول دعها الآن وحين يمكن الله للدين ويوضع السيف على الرقاب حجاب أو بيت فستكون الأمة كلها محجبات. لا نستطيع أن نؤجل لسبب رئيسي، هو أن قيام الأمة الإسلامية وبحثها منوطان بوضع المرأة المسلمة في كثير من الجوانب. فالمرأة هي أم المجاهدين وبنت المجاهدين وزوج المجاهدين وأخت المجاهدين، وبدون المرأة المسلمة لا يمكن أن تقوم الدولة المسلمة. أيها الإخوة، أصدقكم القول إن عودة الإسلام لن تكون إلا على أيدي وأكتاف أولي عزم يقيمون الإسلام في بيوتهم، في أنفسهم، في بناتهم وزوجاتهم وأخواتهم وأمهاتهم، ويحكمون بما أنزل الله في خاصة أنفسهم وأهليهم أولا وقبل كل شيء. لابد أن يكون هذا حتى نستحق أن يتنزل نصر الله علينا. لا يمكن أن يكون هذا إلا إذا اعتقدنا اعتقادا جازما أننا لا نستحق النصر إلا بالعمل. فنأمل ونرجو نصر الله، ونأمل ألا يخذلنا الله في مواطن اللقاء مع الأعداء. ولينصرن الله من ينصره. أيها الإخوة، نحن كمسلمين مكلفون بتطبيق ما أنزل الله متعلقا بنظم الحياة الإسلامية الشاملة في مجتمعاتنا. فإذا تنحلنا المعاذير لتقصيرنا في هذه الفريضة في أنفسنا، فماذا عسى أن يكون عذرنا إذا لم نحكم بما أنزل الله في بيوتنا؟ أي عذر هو؟ إنه لا يسوغ لنا، لا يليق بنا أن نلتفت حيارى بحثا عن الطريق وبين أيدينا المعين الذي لا ينظر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي لنا ولا يسوغ لنا أن نبحث عن الطريق كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. لذلك نعود للحديث عن المرأة. المرأة والحديث عن المرأة لا ينتهي، لأنها نصف البشرية، والذي يهمنا أن نؤكده الليلة أن كل ما نقوله في حق المرأة إنما هو من منطلق غيرتنا بصفتنا مسلمين على أخواتنا في الإسلام. نعم، إن ما نقوله الليلة وفي كل مرة نتكلم فيها عن المرأة إنما نقوله من منطلق غيرتنا كمسلمين على أختنا في الله، حرصنا على صيانتهن وحمايتهن. نقول ونشد ونلزم، ليس من منطلق عداوتنا للمرأة، فإنه لا يتصور رجل سوي يكون عدوا للمرأة. أليست المرأة هي أمه؟ هي زوجته؟ هي ابنته؟ هي أخته؟ كيف يكون عدوا للمرأة؟ كيف يكون عدوا لهؤلاء؟ لذلك ينبغي علينا ألا ننخدع بأكاذيب من يدعون صداقة المرأة ويقومون على دعوة تحريرها ويقودون تجمعاتها وهم في الحقيقة ألد أعدائها، يتاجرون بقضيتها، ينتفعون بانحلالها، مموهين على ضحاياهم ببريق المصطلحات الخداعة: حرية، مساواة، عدالة، الانطلاق، تقدم. يتصدقون بألفاظ براقة يموهون بها على المخزوعين من أمثالهم. نعم أيها الإخوة، هذه الألفاظ ما هي في الحقيقة إلا كساتر الدخان الذي يطلقه المحاربون لتغطية الزحف، ثم لا تلبث النفوس الضعيفة أن تخر صريعة تحت مصارق أوهام الحرية والتحرير. وقد تبلورت على أيدي هؤلاء الأنصار والأصدقاء في معان طريفة من الفوضى المنظمة. المرأة، المرأة، المرأة، هذا الصوت الذي يعلو هنا وهناك يدافع عنها وعن حريتها وعن حقوقها ويطالب بأن تأخذ مكانتها في الحياة. أمور كثيرة يحملها الناس، لافتات براقة ترفع في مجالات الضوء والضجة، ويقف المسلم في حيرة. مؤتمرات من القاهرة إلى بكين إلى إلى إلى من أجل المرأة. ماذا يريدون من المرأة؟ يقف المسلم متأملا باحثا يفتش عن حقائق الواقع ومضمون هذه اللافتات وراء الضجة والأضواء، فيتساءل: ماذا حققت المرأة في العصر الحديث؟ ها؟ ما هي مسؤوليتها الحقيقية في وافع الناس حتى في الغرب الذي يفتنون به؟ إلى أي مساحة انطلقوا بها بعد أن نالت ما تريد؟ لا أنتظر الجواب، لأنهم كذابون، بل قد يصدقون أحيانا في الاعتراف بالفشل والأسى. نعم، تسمع بعض نساء الغرب يعترف بأنهن ضحنة فتقول: صدقك وهو كذوب. العاقل المنصف يستطيع أن يتابع ما ينشر في زوايا مهملة في صحافة العالم ليكتشف عمق المأساة وظلمة الواقع الذي تعيشه المرأة المعاصرة. ولكن لابد أن نقول أننا كمسلمين ماذا نريد من المرأة؟ ماذا نريد من هذه الأم، هذه البنت، هذه الزوجة، هذه الأخت؟ هل نريد والعياذ بالله أن تنزلق أيضا لا سمح الله إلى عمق المأساة، أم أننا نسترشد بمنهج ربنا، نتطلع إلى واقعية الفطرة لنرى صورة الحياة للمرأة كما رآها الإسلام. ألسنا بمسلمين؟ بلى. فلما نحيد عن الإسلام وننظر في مناهج أخرى تريد صنع المرأة؟ نريد أن نبحث في الكتاب والسنة عن الأصل في المرأة، أين تكون، أين وضعها؟ أمهندسة تجلس في حر الشمس تلبس البنطلون وتكف لتطالع الزلط والرمل والأسمنت والحديد؟ أجعلت المرأة لهذا؟ الإسلام اختار لها أن تكون مهندسة زراعية تلبس الكمامة وتسير خلف الرصاصات؟ أرادها الإسلام؟ ماذا أرادها؟ لا أريد أن أعدد عليكم فأنتم تعلمون، وما نريد تضيع وقتي. ماذا يريد الإسلام من المرأة؟ ثمة مجموعة أيها الإخوة من التساؤلات الخطيرة والمهمة والصريحة في ذات الوقت، لنستبين وجه الحقيقة، سواء كانت الحقيقة سارة أو مفجعة أو مؤلمة. المهم المطلوب اليوم المواجهة. نريد أن نضع أيدينا على الجرح النازف لنوقف نزيفا الدم الذي يضيع جهود الدعاة وأعمال رجال الأمة. إننا لابد أن نتساءل الآن وبمنتهى الوضوح والصراحة، أين تقع المرأة المسلمة اليوم؟ سؤال. ما هو الدور الذي تقوم به المرأة الملتزمة في المجتمع؟ هل هي مهيئة بأن تتحمل صدمات الواقع المزلزلة؟ هل هي مهيئة بأن تأخذ مكانها الطبيعي الحقيقي في المجتمع؟ ما هي الأخطار التي تهددها وتمنعها من تأدية واجباتها للإسلام في حلبة الصراع في هذه الأيام؟ هذه الأسئلة تفرض نفسها حين نبدأ بتصوير الواقع والتماس سبيل الخلاص والعلاج. أيها الأخوة، لابد لنا من التماس الأجوبة لأنها تساهم بتحديد المشكلة ورسم معالم الخطى الأولى في طريق طويل. فالمرأة المسلمة اليوم تشدها لكثير من التيارات المؤثرة في سلوكها ومسائلها وتفكيرها، تشدها حبال تقذف بها في اليم. لذلك إذا قلنا هذا العنوان البراق، المرأة صانعة الأجيال، عنوان براق. وكثيرا ما قلت لكم أننا أمة افتقدت الأعمال الكبيرة التي تتمجد بها، فاخترعت الألفاظ الضخمة لتتلهى بها. إنها ألفاظ فضفاضة ضخمة. المرأة صانعة الأجيال. ظننت أنني مكلف أن آتي بنماذج من الرجال الذين صنعوا الأجيال لنثبت أن المرأة صانعة الأجيال. فنذكر أم الإمام الشافعي وكيف صنعته، وأم سفيان الثوري، وأم النخعي. هؤلاء الأمهات العظام، أم الإمام مالك وربيعة الرأي إلى آخره، أم محمد الفاتح، زوجة صلاح الدين الأيوبي، زوجة نور الدين محمود زنكي. هؤلاء الذين صنعوا الرسالة وربوهم، هؤلاء النسوة العاظم. ظننت أن هذا هو الواجب، ولكن أظن أن الأوجب أن نقول أن هؤلاء النساء اللاتي يجلسن معنا في المسجد الآن نصفهن أو أكثر لم يسمعن مما قلت كلمة، وأرجو إن أقسمت ألا آثم. فاللعب هو الأصل والخروج فسحة. لقد عادت مهمة النساء في الخروج إلى مجالس العلم من قبيل أين تذهب هذا المساء. نعم لذلك نقول أن الواجب حين نقول المرأة صانعة الأجيال نقول أننا نحن السبب الذين أفسدنا المرأة. لذلك أول الطريق أن نصنع المرأة التي تصنع الأجيال، أن نصنع المرأة التي تصنع الأجيال. نعم، تعالوا لننظر إلى أصناف النساء في عصرنا. أولا تنظر إلى النساء في عصرنا أصناف ونوعيات. النوع الأول المرأة المقلدة، وهي التي لم تنشأ نشأة صحيحة على الإسلام، لم تكن تربيتها تربية إسلامية واعية لتدرك حقائق الحياة وتتعرف إلى صورة الإيمان الصحيح والسلوك المستقيم، إنما كانت تربيتها تربية تقليدية تقوم على احترام العادات والتقاليد، مراعاة البيئة التي تعيش فيها، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فهذه المرأة المقلدة تعيش الإسلام بتقليد والديها، تفهمه بفهم مجتمعها. لهذا نرى البيئة واضحة في معتقدات هذه المرأة. إذا نشأت في الجمالية فسيدنا الحسين هو أقرب قبر تسجد له، وإذا نشأت في العباسية فإنها لا شك ستجد قبرا آخر هناك على طريق صلاح سالم في القبور المشهورة هناك. وكذلك إذا نشأت في الإسكندرية فأبو العباس المرسي يفعل أفاعيله هناك إلى آخره. فهي تعيش كأمها كما رأت بنات جنسها. هذه لم يؤثر الإسلام في سلوكها، وإنما ليس الإسلام عندها أكثر من نوع من الآنية الثمينة التي توضع على الرفوف وتحفظ بعيدا عن متناول الأيدي. هذه الإسلام شيء جميل، يا سلام، نحن بنحب ربنا الحمد لله، بنصلي وعارفين ربنا احسن منكم، وتفكروا ان ما حدش مسلم الا بتوع النقاب، لا، احنا مسلمين برضو. وهذا لا يمنع ان تنفش شعرها وان تزين وجهها وان تقصر ملابسها، ثم هي في النهاية معها في الشنطة معذرة جيبونة واشارب لوقت الصلاة. فالاسلام في الشنطة موجود وقت ما يحتاج إليه. نعم نحن نعترف فنقول أن مثل هذه لا تعيش في أجواء تعادي الإسلام وترفضه، بل كثيرا ما تكون الأسرة محافظة تحمل الإسلام أخلاقا وعادات وتقاريب تحافظ عليه محافظتها على الكنز الموروث دون إدراك لأسراره وجواهره وواجباتها نحوه. هذا النوع موجود، بل معذرة سمعت كثيرا من الملتزمات يثنين عليهن، يولد عندها أخلاقيات أحسن من الملتزمات. نعم يقولن هذا ويقول كثير من الإخوة هذا. نعم قد تكون تلبس طويل، فلك أهم حاجة أن اللبس حشمة، هذا نوع من أنواع المرأة. قد تأتي المسجد وتسمع دروس لكنها تريد إسلام الصالونات، أما الهمجر مع كثرة النساء فهي لا تأتي إلى المساجد التي فيها زحام. قد تسمع بعض الأسماء اللامعة البراقة، الشيخ وجد بنيم، الشيخ محمد حسان مثلا، فهي تريد إسلاما لا يمس برستيجها. هذا نوع. النوع الثاني المرأة الخالقة، وإنما أذكر هذه النوعيات أيها الإخوة لأن لكل منها علاج، وستجدون في النهاية أنني أريد أن أضع منهجا لتربية المسلمة بكل هذه الأنواع، منهج يخرج لنا المرأة التي فصنها أول محضن تربوي، فيربى الابن من دم الأم بشهادة أن لا إله إلا الله، يخرج ليسمع الله أكبر، يرضع ليسري ليفسق لحمه وعرقه حب الله ورسوله حب التضحية. النوع الثاني المرأة القلقة، هذا نوع آخر من نساء المسلمين يعيش في صراع وقلق حادين بين مستحدثات العصر ومغريات وأساليبه في الدعاية والتأثير وإبرازه لكل ما هو حديث، وبين ما عرفته عن إسلامها وفطرة الكون كله الذي يدعوها إلى القيام بدورها كأنثى والمحافظة على طبيعتها ونظرتها كمسلمة. فهي كمسلمة تريد ألا تحتكن إلا إلى منهج الله. وما كانت فكرة هذا النوع القلقة عن الإسلام فإنها ستعاني كثيرا إذا لم تمتلك إيمانا واعيا ولم تفهم دينها فهما صحيحا. هذه المرأة القلقة قد تكون زوجتك، أنت قبل الالتزام تزوجتها لكونها جميلة ورقيقة، فلما التزمت وحملتها على الإسلام اعتبرت أن النقاب يفقدها جمالها والالتزام يفقدها رقتها وأنوثتها، فلذلك تعيش هذا القلق النفسي. قد تكون هذه المرأة القلقة ابنتك. جاءني أحد الإخوة يشكو يقول ابنتي ألقت اليوم في البيت قنبلة، كيف؟ قال قالت لي أنا غير مقتنعة بالنقاب ولكن سألبسه عشان ما تزعلش، بس هي قلقة ترى الواقع سيء وهي تقتنع به والدين ترى الواقع سيء، تلفزيون والفيديو والجرائد والأصحاب والزملاء والمجتمع الجيران والعم والخال والعمة والخالة وأبناء الأعمام وأبناء الأخوال والجد والجدة، ترى هؤلاء كلهم شيء وأبوها يدعوها إلى شيء آخر، فتعيش هذا الشتات هذا القلق. كذلك زوجتك قد تكون أنت وأخوك في بيت واحد، أخوك تلفزيون وفيديو وديش والبتاع الجديد اسمه ايه انترنت الى اخره، وتلبس وتخرج وكل يوم فسحة واخواتها وولاد عمها وولاد خالها وولاد خالتها هي صومون وحفلات عيد ميلاد والى اخره وشرايط اغاني مولد، وعندك في البيت كل ما زوجتك تقول لك اخرج عايزين نخرج شوية للهواء تقول لها الصحابيات كانوا بيتفسحوا اقعدي مش فاضيين. تعيش هذا القلق والشتات، أين الحق؟ وكثيرا وللأسف الشديد ما نحاول تجاهل هذه القضايا. يعمل لنفسه كده يغمض عينه ويعدي وهو يعرف أن زوجته تعاني وأن ابنته تعاني. إننا إذا لم نحل هذه المشاكل فإنها ستنفجر حتما يوما ما، ويوم تنفجر فلن تبقي ولن تتعف. سبب القلق يأتي من أمور، منها طبيعة العصر وما فيه من أزياء وأضواء ومظاهر خداع، منها إبراز مفاتن ومغريات الحياة. قلت مرات أن التلفزيون لو لم يكن فيه إلا الإعلانات لكفى بها حربا على الإسلام، الإعلانات فقط فقط عن أنواع السيراميك وأنواع العربيات وأنواع غرف النوم وأنواع السجاد. المرأة التي ترى هذا أتريد الآخرة؟ لا يمكن أن لها أن تريد الآخرة وهي ترى ما ترى. لذلك تجد تركيز الأضواء على المرأة، كل الإعلانات التي ذكرتها ما العامل المشترك فيها؟ المرأة. من أسباب القلق التحولات الاجتماعية. حقيقة أن مجتمعنا في مصر في هذه الأيام حصل تحول رهيب جدا، خصوصا في مسألة الثراء المادي والوفرة المالية. الثراء المادي والوفرة المالية جعلت كل الناس ينظرون كيف حصل هذا، وبشتى الطرق يحاولون، ومن نتيجته وجرائه كانت هذه الثروات المالية الوفرة المالية الضخمة لا تهتم إلا بالمظاهر والقصور، صح ولا لا؟ يهمه أن يستقل بعد ما كان يسكن في مايو ويسكن في حلوان، بعد ما يسكن في حلوان يسكن في المعادي، بعد المعادي عايز ينزل بقى الزمالك وجاردن سيتي. هذه المنظر لكي بس يقال أين هو، وتغيير السيارة من موديل إلى موديل ومن لون إلى لون، نوع الحذاء الذي يلبسه، نوع العطر الذي يضعه، نوع الفلوس نفسها اللي وضعها في جيبه، لما يخرج بيخرج خمسينات وميات ولا إلى آخره. فالاهتمام بالمظاهر، بالمظاهر في كل شيء وكل أدوات الرفاهية ومظاهر التقدم المالي الذي تنال منه المرأة النصيب الأكبر، فتنكب على اقتناء كل جديد، تستسلم أمام كل مستحدث، تغرق في عالم الأشياء والأزياء. واقع منها أيضا من أسباب القلق الأفكار الغربية والمناهج المستوردة التي تحاول أن تقرن بين التقدم التقني، التقدم الصناعي يعني، التقدم المادي والمظهر الاجتماعي. لذلك تضع المجتمع الغربي في أعلى صور التحرر والتقدم، إنجازات علمية بارعة، فيختلط الأمر على المسلمين. هل الإسلام سبب تخلفنا وفقرنا؟ إذا هذه الأمور وغيرها كثير، فإن المسلمة التي بهلت بالأضواء والأزياء مع ضعف اعتقاد، مع ضعف الإيمان، مع ضياع القرآن، مع الجهل بسنة سيد الأنام، مع خفاء الحكمة في التشريع، مع جهلها المسبق بالدين، فإنها هنا لا تستطيع أن تجد مستراحا نفسيا بعدما غاب عن نظرها معنى الإيمان الحقيقي، فلم تعرف الله ولا رسوله ولا الدار الآخرة. فلما تضحي إذن؟ لما تضحي وبما تضحي؟ النوع الثالث المرأة الغريبة. فطوبى وطوبى للغرباء. هذه الصورة صورة المرأة المسلمة التي تنشأ في جو لا يعرف الإسلام ولا يتمسك بأهدابه سلوكا أو شعارا، مما يدفع بهذه المرأة التي فهمت الإسلام فهما حقيقيا بنظرة صائبة وتمييز عادل، يدفعها إلى أن تخرج عن تقاليد أسرتها المنحرفة، تتخطى العادات المستحكمة، تستمر في فهم الإسلام، تستمر في التعلم لتعرف ماذا يطلب منها دينها، ولو أدى ذلك إلى صعاب تعترضها ومتاعب تحيط بها، قد تتعرض للهزء والسخرية من مجتمعها وبنات جنسها، قد تتعرض للاستغراب والاستهزان من الأب قبل كل أحد ومن الأم، بل يصل الأمر إلى التهديد والضرب والطرد والزجر. إن الأم والأب اليوم يركضون وراء التبرج والزينة والظهور بحثا عن رجل يستر عورتهم ولا يسألون استثير الستر. نعم، هذه هي المرأة الغريبة التي تتمسك بدينها قابضة على جمرة من النار. هذه المرأة الغريبة التي نسأل الله لها التثبيت والإعانة والتوفيق والهداية والنصر. هذه المرأة، وهنا لابد أن نقول لها، لابد من الصبر والثقة بالله عز وجل والاطمئنان إلى رحمته، حتى لا تقعي في ردود الأفعال والنزف والعصبية التي تخرجك عن شخصية المسلمة المستدنة. لابد لك أختاه من زيادة العلم، من زيادة العبادة. هذه المرأة الغريبة لا يمنع أن توجد أيضا في الأجواء التقليدية التي تحافظ على المظاهر الإسلامية، تبدأ تفكر في الإسلام ثم تستكمل دينها بعلمها. مثل هذه المرأة بحاجة إلى شحنات روحية عالية دائمة مستمرة، مع زيادة التوعية وديمومة الرعاية والتعاون مع أخواتها. هي تحتاج أيضا إلى تذكير مستمر بأن غربتها التي تعيشها علامة صحة ودليل استقامة وبشير نصر ومثوبة، وأنها كلما وعت مسؤولياتها في التمسك بالإسلام والتقيد الصحيح بآدابه وأخلاقه والصبر الجميل على ظلامات المجتمع وهجماته والصلة الحكيمة بالناس، أقول كلما وعت ذلك واستمرت عليه اقترب منها الفرج وعزب عندها الإيمان وزاد عندها اليقين والاطمئنان. ثمة امرأة رابعة وهي المرأة العصرية. هذه المرأة التي جعلت العصر إلهها، فلا إله عندها إلا الموضة وما يرضي مجتمعها. غاية ما تسعى لاستحواذه الدنيا وما فيها، ترى كل ما يعيق تمتعها بما في هذا العصر جمود وتقليد ورجعية. لهذا تراها تركض وراء كل جديد، تحرص على كل مظهر، تخالف شرع الله، لا تفترس بأوامره. ترى في الغرب إماما وفي الأزياء هدفا وفي كل مظهر خداع مطمعا. لسنا بحاجة إلى الحديث عن هذا النوع لأنه يملأ الشوارع، يملأ بيوت الأزياء والملاهي، يملأن كل مكان للإغراء واللهو. المرأة العصرية أصبحت سلعة تباع وتشترى، أقنعتها الشياطين، فهي كل يوم بشكل في شعرها، في ملابسها، في وجهها، في ديكور شقتها، في كلامها، في لغتها، كل يوم بقناع، فهي كل يوم شيطان جديد. لقد أقنعوها المضللون أنها في مظهرها المتبرج ومجافاتها لشرع الله ستكون ذات شأن. خدعوها فقالوا أن في خروجها بهذا المظهر تخدم الحياة والتطور. كذبوا عليها فزعموا أنها تنهض بمسؤولية ضخمة، إلى آخر هذه الدعاوى المضللة التي تنخر في المجتمع الإسلامي وتتخذ من المرأة وسيلة لزعزعة العقيدة الإسلامية في القلب. هذه المرأة التي أصدت لهذه الدعوات، المرأة العصرية، فشلت في تحقيق أي شيء، بل غاية ما وصلت إليه المرأة العصرية أن أصبحت ألعوبة في يد الرجل. العاصي أن صارت ألعوبة في يد كل فاسق وكافر ومنافق، يشبع شهواته ويتلذذ بعرض مفاتنها، ثم إذا زوت وذبلت وجفت نظارتها ألقيت كالقمامة، ثم بقي النوع الأخير الخامس، المرأة المسلمة صاحبة العقيدة الصادقة. المجتمع لا يخلو والله. هناك خير. توت. مع هذا كله، مع كل ما ذكرت، لا يخلو المجتمع من وجود الفتاة المسلمة الزينة صاحبة العقيدة الصحيحة والفهم الطائف والعمل الصالح والعلم النافع. المرأة هذه الدرة المصونة والجوهرة المكنونة، هذه المرأة التي هيأت لها عناية الله تربية صالحة وتنشئة واعية في بيئة لم ترد الدين تقليدا، وإنما فهمته رسالة، آمنت بالإسلام منهجا من عند الله، حملت الإسلام أمانة لا تفرط فيها، لأنها الحياة الحقيقية في الدنيا والآخرة. بهذا عاشت هذه الفتاة في أجواء هذا البيت الطاهر، عرفت الإسلام عقيدة وسلوكا، عرفت الإسلام واقعا تعيشه، فعاشت بالإسلام للإسلام في الإسلام. وتلك المرأة أندر من السنبلة في إثر الحاصد، ولكن ماذا علينا تجاه هذه الأنواع الخمسة؟ لقد رأينا المرأة أيها الإخوة مشتتة الفكر، موزعة القلب، مرهقة الأعصاب، وهي تواجه المجتمع المثير دون أن يكون لديها الرصيد الواعي من الإيمان، دون أن يكون لديها العلم النافع من الكتاب والسنة، دون أن يكون لديها المنهج الواضح لكي تقطع الطريق وتجتاز المخاطر التي تحيط بها. كيف يمكن للمرأة المسلمة في هذه الحالة أن تصنع الأجيال؟ كيف يمكن أن تنهض بمسؤولياتها وتحمل أمانة الدين مع رجل مسلم؟ أيها الإخوة، إن الاستقامة على طريق الحق والإخلاص لله في العقيدة والسلوك أساس ضروري في بناء الشخصية الإسلامية للمرأة. الاستقامة والإخلاص، الاستقامة وإيه؟ والإخلاص. الاستقامة تخلق الشخصية الواثقة المتأملة المطمئنة، الاستقامة تجعلها قدوة. مثلا ينمو باتجاه الخير يستزيد من التجارب، أما الإخلاص فإنه ينير الدرب. الإخلاص في العقيدة والسلوك، المسلمون الصادقون أيها الإخوة هم شعلة النور، هم قوة الضوء التي تنير الطريق للمسلمين اليوم. الإيمان الصادق، الإخلاص في الاعتقاد والسلوك يعصم من الزلل، ينجي من الفهم الخطأ، يحافظ على الاستمرار، يبقي حرارة الإيمان في القلب إلى أن تلقى الله بها. إن الإخلاص في الاعتقاد والسلوك يجعل من الشخص جبلا راسيا. أيها الإخوة، إننا حين ننظر إلى الإسلام من خلال التصور الواضح، تصور السلف، فإننا نتحمل أمانة البحث عن المخرج الصحيح والطريق الواضح للمرأة المسلمة في هذا الحصر الشائك. إننا وأفرضها على نفسي وعليكم مطالبون بإيقاف المنحنى الهابط لأوضاع المرأة، مطالبون بإيقاف التشتت الواضح في أفكار المسلمات ومشاعرهن، إننا مطالبون بإيقاف التمزق الدامي في شخصية المسلمة وعواطفها. وللوصول إلى هذه الغاية أضع ملامح المنهج، ملامح لا تتعدى أن تكون اقتراحات، تستطيع أن تكتبها أمامك وأن تضع عليها أي تعديلات حسب الواقع الذي تعيشه. أيها الإخوة، أولا أول خطوة في هذا المنهج لابد أن نكون في البيوت مناخا إسلاميا واعيا. إن زوجتك التي تشكو منها اليوم وتقول أريد أن أتزوج الثانية، أريد أن أطلق زوجتي، أريد أن أتزوج الثالثة، لماذا؟ لأنها لم تكن على المستوى المطلوب. أريد امرأة تعينني على أمر ديني ودنياي. هذا الكلام دليل تفاهتك. معلش اوعى تزعل، لأنك لما أفتت الأولى ستكون الثانية أفتى. ليه؟ لأن هذه الأولى التي أفتتها فلم تكن لها رجلا، ستأتي الأخرى وسيجتمع عليك النكد كله. لا إلى هذه ولا إلى هذا. زعلت ليه؟ اقعد هقول لك أنا بس. نعم، إننا بحاجة إلى المصارحة الواقعية. أين المناخ الإسلامي في بيوتنا الذي يحتكم فيه المرأة والرجل، الطفل والكبير إلى شرع الله في كل شيء، ويخضع الجميع بصواعية وطمأنينة في تعاملهم وسلوكهم إلى منهج الله في كل صغيرة وكبيرة، ابتداء من الدخول إلى عتبة البيت حتى إلى التحاكم في أعظم الأشياء، من الفجر الباكر إلى المأوى المتأخر. أين بيوتنا؟ أين هي؟ أين هي المرأة من زوجاتنا التي تعتقد هذا الحكم؟ فلا يكون في صدرها حرجا مما قضى الله ورسوله وسلم تسليما. أين هي؟ أين هي؟ وإذا قلت لا توجد فأنت السبب، لأنك لم تجعل هذا عقيدة لها. لقد اشتغلت بنفسك بجمع المال، بنفسك بتحصيل اللذة والشهوة، إنك تطالبها أن يكون البيت على أعلى درجة من النظافة والتنظيم، وأن تكون هي على أعلى درجة من الجمال والرقة والعذوبة، وأن يكون الأولاد في أعلى درجة من الهدوء والسكون والصمت، لكي تعيش أنت السيد الآمر المطاع. صح؟ ثم ماذا؟ ثم تريد بعد كل هذا الجهد في البيت وفي نفسها وفي الأولاد، بعد كل هذا أن يتبقى لها بقية من جهد لتتعلم العلم وحدها، ولتقرأ 5 أجزاء في اليوم، ولتقوم الليل، ولتصوم الاثنين والخميس؟ ممكن؟ لذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله تعاون. لذلك نقول إخوتان، وأنا عارف أن كثير من الإخوة يحرج على السرير من صوت بيته، لكن أقول ينبغي أن نكون صرحاء مع أنفسنا، واقعيون، أن نكون صرحاء واقعيون في هذه القضية، لنعلم أننا الذين أفسدنا بيوتنا. نعم، أنا لا أمنعك أن تشترط ما ذكرت مما هو شرط في البيت وفي نفسها وفي أولادها، ولكن في المقابل إذا رأيت تقصيرا فاعلم أنه ثمة البزر، وينبغي عليك أن تساعد في كل ما ذكرت واشترط، وأن تتابع لا على صلاة الفرض بل على صلاة السنة، لا على الصلاة فقط بل على المعتقد. هذا التكوين للزوجة أنا أعترف أنه صعب، صعب جدا، يكاد يكون مستحيلا. فلم يبق لنا أمل إلا في البنت، ولا لا؟ في ابنتك. هذا التكوين يحتاج إلى وعي وجهد، يبدأ أصلا من اختيار الزوجة. حين يكون ميزان الإسلام هو الأساس في الاختيار. عورة، عرقة، حولة، سودة، صيرة، طويلة، نحيفة، ثخينة، كل هذه لا أهمية لها، المهم أن تكون دينة، دينة بالفطرة والاعتقاد السليم. حين يكون هذا شرطي وقبلت على هذا تكون الحياة كما تريد. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى تربية أسرية مستمرة. هذه التربية التي تهتم بمعرفة الأحكام الشرعية التي تهم البيوت، تهم الرجل والمرأة، الزوجة والزوجة، الأبوة والبنوة، العلاقات الاجتماعية، الأداب والسلوك، الأخلاق التي تهم الأسرة في علاقات أفرادها مع بعضهم وعلاقاتهم مع غيرهم. نحن بحاجة إلى هذا. يا من تزوجتم، من منكم قرأ فقه الزواج وفقه الطلاق والإيلاء؟ من وهذا فرض عين عليك. إذا أقمت منكم حاصر الآن عشوائيا أسأل، ما هي أركان عقد الزواج؟ مين يجاوب؟ ما هي مبطلاته؟ من يدري؟ لا أنت ولا هي تدرون شيئا. فلذلك نحن بحاجة مرة أخرى إلى أن نضبط مصادر العقيدة. لذلك سأذكر لك في المنهج فرضا أن تختم مع أولادك كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة. عمرك شفته؟ أسئلة في العقيدة، ما معنى الإيمان؟ ما معنى الإسلام؟ ما هو العمل الصالح؟ ما معنى النبي؟ ما الفرق بينه وبين الرسول؟ ما هو توحيد الألوهية؟ ما هو توحيد الربوبية؟ ما هي نواقض الإسلام؟ ما هي أسماء الله وصفاته؟ إلى آخره. سؤال والجواب في أمر يسير كله لا يتجاوز 100 صفحة. هذه قضية لابد أن تكون أساسية، أساسية أن نهتم ببيوتنا، فنضع الأرض ولكن بعد التطهير، التخلية ثم التحلية. لذلك نحن بحاجة إذا أردنا أن نصنع بيوتنا اليوم أن نطهر البيوت. كيف؟ أولا بمراقبة مصادر التأثير على الأسرار والبيوت. لابد من مراقبة مصادر التأثير. قد يكون أكبر مصدر تأثير على بيتك حماتك، قد يكون أكبر مصدر تأثير على بيتك أخت زوجتك، أو قد تكون أمك، أبوك، أو الجارة، أو عافاك الله التلفزيون، قد يكون مصدرا للتأثير، أو الراديو، أو المجلات، أو الجرائد التي تأتي بها وتتركها في البيت بلا رقابة. فلا بد من مراقبة مصادر التأثير. قد تكون القصص والمسرحيات، قد يكون أخوها، إلى آخره. فلا بد أن تبدأ بمراقبة مصادر التأثير على البيت لتعزل كل مصدر للتأثير وتقصيه عن عرشه لتضع على عرش التأثير الكتاب والسنة. أي مدخل خارجي لا يكون له تأثير في البيت. وتأصيل هذا الأمر بالاعتقاد. اقرأ على زوجتك الآيات التي تأمر بتحكيم شرع الله جل جلاله، واقرأ تفسيرها من ابن كثير، وعرفها أن الأمر كما ينطبق على الحاكم ينطبق على المحكوم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت مسؤول وهي مسؤولة، والمرأة في بيت زوجها راع وهي مسؤول عن رعيتها. أيها الإخوة، إن كثيرا من الإخوة حين نقول أن مسؤوليتنا تجاه بيوتنا عظيمة يظن أن المطلوب الترفيه، كل دعوة باسم الترفيه والتسلية وإملاء الفراغ أو عدم الوعي لصغر السن أو غير ذلك لا يبرر هذا القتل للجيل والإفساد للأبناء والبنات أشد تأثرا من الأبناء. إننا بحاجة أيها الإخوة إلى القدوة الحسنة والمثل الطيب في البيت. إننا بحاجة إلى تحويل جو البيت إلى جو إسلامي صحيح تمتزج فيه العواطف بالرحمة، تمتزج فيه العادات بالآداب، تمتزج فيه الأخلاق بالأحكام، تمتزج فيه الأماني بالثواب والعقاب. حين تنمو الأسرة نموا صحيحا وينشأ الطفل وهو يضع ألبانا إسلامية يستنشق عبق الإسلام بالكلمة الجميلة الطيبة والبسمة الحانية الرضية والمعنى الإسلامي الصحيح والقدوة الصالحة، يشب الإبن وتنشأ البنت في طمأنينة واتزان، نظرة قوية وثقة واعية بربه وبدينه وصحة مسلكه وجمال شريعته واستقامة فطرته، مع القناعة واليقين بأن كل ما عدا الإسلام شذوذ عن الفطرة. يؤمن الولد بأن كل ما عدا الإسلام شذوذ عن الفطرة، فلا يقبل أبدا أن يلبس بلوزة عليها حروف الإنجليزية، إنه يريد قميصا أبيض تشبها بالنبي محمد. والبنت أبدا لا تصافح رجلا ولا تخرج وقد كسفت شعرها ولو بنت سنتين أو ثلاثة. إنها ينبغي أن تربى على هذا، أن كل ما عدا الإسلام شذوذ عن الفطرة، منافذ للحياة، متعارض مع الذوق والجمال، مضيع للعمر والإنسانية. ينبغي أن تعتقد ابنتك هذا. حين تبلغ البنت 10 سنين فتلبس النقاب تعتقد أن جمال المرأة في نقابها. حين يشب ولده فيعود على ألا يحلق لحيته ويعتقد أن جماله في لحيته. حين ينشأ على هذا، حين يكون هذا المناخ هو الروح التي تدب في أوصال المسلمة صغيرة وكبيرة، حين تصبح العقيدة وعيا وسلوكا، حين يصبح الدين أدبا وحياة ومظهرا، حين نغلق كل منافذ الجاهلية ونحضن البيوت حتى لا تفسد العقائد والأذواق والحياة، حين نهيئ هذا المناخ للبيت نهيئ للفتاة المسلمة نفسيا وعمليا فهما صحيحا للإسلام ووعيا لحقائق الحياة وإدراكا لمخاطر الشذوذ والانحراف. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى التناصح المستمر في البيت والجو الأليف لكي لا تستمر الأخطاء وتكبر، لكي لا يصبح الشقاق عنادا، لكي لا تصبح الخلافات عائقا أمام الإصلاح، لكي لا تصبح البيوت معرضة للهدم لأنها لا تقبل الإسلام. أيها الإخوة، إن هذه الأمور التي ذكرتها لتساعد على توفير المناخ الصحيح والصحي للأسرة المسلمة، بدون ذلك لا نستطيع أن نخطو أي خطوة في طريق الإعداد للمرأة صانعة الأجيال. إذا تركنا أسرتنا تدخلها مظاهر المدنية المعاصرة تتهاون في اتباع شرع الله وضبط سلوكها، عندها نخسر الأساس الضروري لحفظ المرأة المسلمة. أيها الإخوة، إذا كانت البيوت الإسلامية بحاجة إلى هذا المناخ، هذا يدلنا على خطورة البيت، ويتبين لنا مسؤوليته وواجبه ومهماته الثقيلة. إن أطفالنا من البنين والبنات الذين يحتاجون إلى هذه الرعاية، كثيرا ما يتركون بلا رعاية صحيحة أو تربية مستقيمة، لأننا في بيوتنا نختلف كثيرا عنا في مجتمعنا. في المسجد ترى الأخ يتقن الصلاة، يتكلم بالألفاظ المتقنة المنضبطة، أما في بيوتنا نؤثر التساهل في أمور الإسلام، نؤثر الشفقة حتى لا نجرح مشاعر الطفلة والطفل فنسلك واجباتنا. نعم، يقول لك انت هتعقد الواد، انت كده هتعقد البنت، حرام اتركها. فنؤثر التساهل بسبب الشفقة، نتصرف تصرفات لا ندرك عاقبتها عند أطفالنا، ثم نتباكى في الغد لمصير أولادنا المنحرفين وشذوذ بناتنا عن جادة الدين. أيها الإخوة، أصدقكم القول أنني أرى في بيوتنا عجبا، في الوقت الذي ندعي فيه أننا أبناء دعوة وحملة رسالة، في الوقت الذي ندعي فيه أننا مجاهدون في سبيل الله بالكلمة الحسنة والقدوة الطيبة والجهر بالحق واستنكار الباطل والدعوة إلى الله، في ذات الوقت بيوتنا مهملة، لا نهتم بالزوجة، لا نراعي مشاعرها، لا نتعهدها بشيء، لا ننتبه للطفل الذي ينظر بفطرته إلى ما حوله، ينظر بعيونه وسمعه وإحساسه، يصغي لما نقول، ينتبه لما نفعل، فيسمع منا ما لا ينبغي أن يسمع، يرى منا ألوان التصرفات، يرى الغضب، الشتيمة، الظلم، ضيق، الضنك، علو الصوت، كذب، رياء، نفاق، غيبة، نميمة، يشاهد هذا كله فيتلقى تربية أبعد ما تكون عن الإسلام. ثم ننتظر النساء وصناعة الأجيال. إننا وللأسف ندع أبناءنا تربيهم المدارس كما تهوى بحسناتها وسيئاتها، لا نراقب ما يأخذون ولا نتفقد ما يتعلمون، ثم نتركهم إلى وسائل التأثير المختلفة، الشارع وبيوت الأقارب والأصدقاء والأصحاب والجيران، وكل هؤلاء لا يعلمون إلا منكر القول وسيء العمل إلا فيما ندر. أيها الرجال، من منا جعل لبيته وقتا لا ليرفه عن الزوجة المتعبة المسكينة أو يخفف من أعباء الحياة وقساوتها على الأطفال الصغار، وإنما ليعيش مع بيته حياة إيمانية صحيحة، يتدارس مع أولاده وأهل بيته القرآن في جو من الألفة والمحبة والعطف والتأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم. من جعل في بيته كل يوم حلقة للقرآن ليقرأ جزءا أو جزئين؟ من جعل في بيته حلقة ليفهم أولاده الإسلام ويعلم أولاده معاني الإسلام الرفيعة؟ من منا وضع نصب عينيه أن يكون الزوج القدوة والأب القدوة والأخ القدوة حتى تطمئن زوجته وتستريح وتنصاع للحق وتؤثر مرضاة الله مقتدية بزوجها؟ يرى الطفل واجباته نحو ربه ومجتمعه أنه آمن بذلك عن طريق القدوة والتربية لا عن طريق الأمر والنهي. يذهب عند أمه ويمنع زوجته من الذهاب إلى أمها، كيف ذلك؟ يعامل أباه بقسوة ويغتابه بعدما يخرج ثم يطلب من ابنه الأدب، كيف يكون هذا؟ لا أظن أن مثل هذا يصنع جيلا يحصل به التمكين. أيها الإخوة، للأسف الشديد أن أكثر الإخوة الطيبين يظنون أن أقصى ما عليهم أن يفسحوا من وقتهم قسطا للترفيه وإسعاد الأطفال في نزهة أو رحلة أو غير ذلك. أيها الإخوة، إن الحياة الإسلامية في بيوتنا ضرورية، ضرورية ضرورة الإسلام ذاته. وإن ممارسة الإسلام في البيوت تخفف عنا أعباء الحياة. إن الضنك الذي تعيشه البيوت اليوم سببه أننا بعدنا عن الحياة الإسلامية الواقعية. نحن وللأسف بعيدون عن فهم حقيقة الحياة من منظور الإسلام، بعيدون عن الشعور بأننا مسؤولون عن الإسلام أمام الله عز وجل. إن الحياة أيها الإخوة تحتاج إلى طاقاتنا في إعداد أنفسنا، في إصلاح أسرنا ومن يلوذ بنا. ونتيجة لغياب هذا الدور المهم، دور البيت، وأن يعيش البيت الإسلام، يبقى النساء والأطفال بعيدون عن الإسلام، ينظرون إلى المجتمع بكل ما فيه من عادات وتقاليد وإغراءات وأزياء نظر المحجب المحروم، يتساءلون. زوجتك، بنتك، أولادك، وقد سبق أن ذكرت هذه الكلمة، لما بنتك تخرج لابسة جلباب وفوق منه خمار، ساعة ما ضحكت في الطريق عيب يا بنت، ساعة ما قال لها اسكتها اسكتي يا بنت، وترى بنت عمها وبنت عمتها وبنت خالها وبنت خالتها وجارتها وإلى آخره، ترى لابسة التيشيرت والبنطلون واللبانة والفيونكة وبتغني وترقص في الشارع، فتنظر إلى البنت الأخرى نظر المحجب والمحروم لتتساءل طب أنا ذنبي إيه أحرم من ده؟ بيحصل؟ إن لم تكن بلسانها ستقول في قلبها. إن هذا التساؤل بمجرده معصية، خطأ، لأنها لم تعرف أصلا لما لبست هذا اللبس، لم تتربى على عقيدة أن الذي يحكم الناس الله لا الهوى، لم تتربى على أن الأدب هو الجمال والشرع هو قيمة المرأة، قيمة الإنسان في كونه عبد لمن؟ لله. فأعبد الناس لله هو أفضل الناس على الإطلاق. نعم إخوتاه، إن سد الخلل مهمة عاجلة، لأن الجاهلية استطاعت أن تصل إلى حصوننا ذاتها، أن تدخل إلى قلوب أبنائنا، أن تفسد علينا ما حولنا. تعالوا لننظر إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام المربين، سيد الدعاة والمجاهدين صلى الله عليه وسلم، كيف كان مع أحفاده، مع بقية أطفال المسلمين. ألم تتحول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدارس تربوية ومدارس للدعاة والعلماء من أصحابه؟ اقرأ سيرة الحسن والحسين، سيرة أمامة بنت ابنته زينب، سيرة عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس، زيد بن حارثة، أسامة بن زيد، ثم عروة بن الزبير وغيرهم، لترى تأثير البيوت الإسلامية التي لقنت الأبناء مبادئ الإيمان والإسلام علما وسلوكا، خرجتهم علماء أتقياء عاملين أبطالا فرقانا مجاهدين. أيها الإخوة، لماذا لا نجعل لبيوتنا قسطا من اهتمامنا الواعي لكي نعد برنامجا للزوجة فيه العلم وفيه العبادة، فيه التوعية وفيه التربية، لماذا لا نخصص اوقاتا مناسبة لاطفالنا لنربيهم وننصحهم ونضرب لهم القدوة والمثل الطيب؟ هل يصح منا ان تكون بيوتنا وبيوتنا فقط عبئا ثقيلا وعقبة في طريقنا، بدلا من ان تكون رزقا وخلاعا لنا، فضلا عن كونها سكنا وراحة؟ لماذا تحولت بيوتنا فقط الى تحقيق مطالب ورغبات الزوجة والاولاد؟ ليه بقى كل شغلة الراجل في البيت مورد مالي؟ ادفع ها فقط محقق لرغبات الزوجة والاولاد. هذه الرغبات اكثرها ناتج عن انصرافهم عن الحياة الايمانية وبعدهم عن الاسلام. لماذا تحولت اهتماماتنا في البيوت الى تقديم الكثير من الملهيات العصرية؟ المرأة المسلمة اليوم تحتاج الى الرجل، الاب الذي يربي البنت والزوج الذي يربي الزوجة. هذا اول عنصر في المنهج، صناعة البيت المسلم. اما العنصر الثاني، ومع هذه الخطوة في وقت واحد، ينبغي ايجاد منهج شرعي متدرج يساهم في بناء شخصية المرأة المسلمة الواعية، بحيث يتصف بالتكامل والشمول ثلاثة والواقعية، لكي يناسب فطرة المرأة، يلبي حاجاتها لمواجهة الحياة وتحديات العصر، أيضا يتوافق مع مراحل الحياة الفكرية والنفسية للمرأة، يلبي مقتضيات الواقع المحيط بها أيضا. إذا تفتحت عينا الفتاة المسلمة على مبادئ الإسلام ومفاهيمه المبسطة الواضحة وتاريخه المرسوخ وتعاليمه العملية، تمسكت به وهي مطمئنة واثقة فخورة. منهج علمي مدروس، منهج تربوي مجرب، منهج عملي واقعي. علمي اولا كما ذكرت كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة، او فتح المجيد، او عقيدة المؤمن، او الثمرات الزكية، او القواعد المثلى في اسماء الله وصفاته الحسنى. كل هذه كتب في العقيدة متكاملة، لا ينبغي ان يخلو منها بيت مسلم، وتدرس وتدرس وتحفظ وتسمع ويمتحن ويثاب ويعاقب عليها. جانب العقدي مهم، ويوالى هذا الجانب بالأسئلة العملية. هرضى عندك ضيف، قل لهم عندي ضيف جاي مثلا من طنطا، عند السيد البدوي، شوف رد الفعل ايه، انظر الى رد الفعل كيف هو. خليه يقرأ لنا الفتحة، شلها يا سيد، ولا سيكون السؤال انت ليه بتقول السيد؟ هو سيد صحيح، انما السيد الله. ايه رد الفعل؟ كل فترة تسأل ابنك اين الله. الرسول سأل الجارية، فالسؤال ده سنة ولا لا؟ سأل الجارية اين الله؟ في السماء. يربى الطفل على هذا وتتابع امور العقيدة، زي ما قلت في خطبة الجمعة في الريان اللي انتم حضرتوهاش، انه الولد ينبغي ان يربى لما يقول لابوه اعطيني مال، عايز كورة، عايز شيء، ان يربى الولد على ان يقال لا، ادعي ربنا يا ابني يرزقني وانا اجيب لك، ليرتبط قلب الولد بمن؟ بالرزاق، ان يعرف اسم الله الرزاق. عجبت من ولد صغير جاء ليسألني، الواحد لما يبقى عايز ربنا يستره لما يغلط يعمل ايه؟ شوف السؤال، قلت يا ابني من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وأن تستر حسنتك حتى يستر الله سيئتك، فمن رأى الله به ومن سمع الله به، وأن تتعبد باسم الله استفسير. نعم، لابد أن تكون للعقيدة في بيوتنا موضع أثر، أن يوجد الإسلام حقيقة، ليست الدراسة النظرية المجردة، وإنما الأثر الواقعي. واضح؟ ثم ننتقل إلى الفقه. كتاب منهاج المسلم في التربية والفقه في بدايته مجموعة من الآداب والأخلاق الطيبة، ثم الفقه المبسط فيه، مبسط ولطيف وسريع تنجزه في شخص لو كنت زاهما، وتنتهي تنتقل إلى فقه السنة، ومنه تنتقل إلى منار السبيل ليعرف ولدك الصلاة لها كم ركن، أركان الصلاة كم، عد عارف تحفظ سنن الصلاة كم، مبطلات الصلاة كم، مكروهات الصلاة كم، مستحبات الصلاة القولية والعملية كم، الطهارة والوضوء كذلك، وأنواع المياه، كل هذا يدرس ويعلم، تترقى بفهمهم للفقه بعد ذلك من خلال مثلا كتاب مثل حاشيه الروض المربع شرح زاد المستقنع. هذه الحاشيه لكي يفهم ابنك ما معنى كلمه مياه، ومياه جمع ولا مفرد، واصلها هي مشتق ولا جامد، يفهم يعني ايه ان احنا نقول شرط وواجب ومندوب، ايه الفرق بينهم، ايه هو شرط وجوب وشرط صحه، شرط وجوب وصحه. هذه الالفاظ ومدلولاتها ينبغي ان تكون في ذهن ولدك ان يفقه. ثم تنتقل الى الجانب العملي الاخر، الاسوه والقدوه، فيكون عندك كتاب في سير الصحابه والصحابيات قز الغابه، يكون عندك كتاب مثلا سير اعلام النبلاء، وان كان يستضخمه البعض ولكن صار ثمنه اليوم يعني ثمنه 450 جنيه. ايه 450 جنيه جنب اللي بيدفع في التلفزيون 2000 جنيه، صح ولا لا؟ جنب اللي بيدفع في فيديو 3000 جنيه. يبقى كتاب ب 400 جنيه ب 500 جنيه مش اشكال، تعمل جمعية وتجيب، وفيه تربية عظيمة جدا على منهج السلف، الى جانب اخر تخصه في وليس موجود في السير، سيرة النبي محمد. وانصحك بكتاب الرحيق المختوم، فانه كتاب لطيف طيب سريع، لو امررت زمن الجاهلية منه وبدأت من مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج الواقعي يحتاج الى فقرات للمعرفة الضرورية الشرعية والعملية، فقرات للتربية السلوكية بشكل متنامي ومستمر، يعني ان تترقى بصفة مستمرة، مش منهج يخلص في 6 شهور وانتهينا. ان آفتنا في بيوتنا اننا نبدأ الاعمال ولا نتمها، نتحمس ليلة او ليلتين، اسبوعا او اسبوعين، شهرا او شهرين، ثم نركن وننتهي. اننا بحاجة الى برامج عملية متتابعة يومية واسبوعية وشهرية لكي يصبح السلوك عادة، بل جزءا من الشخصية الاسلامية. ايها الاخوة، ايضا من عناصر المنهج لابد من غرس اليقظة المستمرة لمراقبة الله عز وجل والخوف منه والرجاء فيه. ينمو هذا الشعور مع الفتاة، يغدو شوقا لنعيم الله، حبا لمرضاة الله، خوفا من عقاب الله، أن تتذوق الفتاة من خلاله الأنس والطمأنينة مع الحق، الوقوف عند شرع الله. هذا الشعور حارس أمين لها، يصون إيمانها، يقوم سلوكها، يدفعها للتضحية والعمل، يوقظ لديها حب الخير والتمسك بالحق. سيصبح هذا الشعور شعور بإيه؟ باليقظة المستمرة والخوف من الله. سيصبح هذا الشعور مهماز. عارفين مهماز يعني ايه؟ جرد ينبه عند الخطر. سيصبح هذا الشعور بايه؟ بمراقبة الله ومعيته خلقا يصون. سيصبح هذا الشعور سيادا يحرس من الانحراف، ثم يتطور الى وعي وورع وتقوى، سيكون درعا لصد هجمات المجتمع، سيصبح قربا من الله عز وجل وزلفى للسعي الى مرضاته. هو الذي يميز الايمان الحي من غيره، يقلب اسس الشخصية المسلمة ويحافظ على مستويات السلوك الرفيع، يحمي من الاثم والسقوط فضلا عما يتركه في الشخصية من عناصر الطمأنينة على الدوام. هذه ثلاث عناصر المنهج. إيجاد البيت أو وجود الجو الإيماني في البيت. اثنين، المنهج العلمي التربوي العملي، علمي بالكتب التي ذكرتها، تربوي بقراءة القرآن كل يوم جزئين لا تفارق، على الأقل جزء، حد أدنى جزء، لا يمكن أن تترك أحد من البيت، زوجة، أولاد، بنات، صغار، كبار، أنت، غيرك، جزء من القرآن مع بعض، نص ونص، الثاني كل واحد لوحده على الأقل. منهج تربوي شامل متكامل، قراءة في سير الصالحين، منهج تربوي العملي، قيام الليل. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ أهله. أيقظ أهله، قيام الليل، صيام الاثنين والخميس، إطعام الفقراء، الصدقة، منهج عملي. تعود زوجتك على الصدقة، أولادك على رعاية الفقراء وحبهم ومسح رأس اليتيم وكفالته. عود نفسك وأولادك، منهج عملي، قيام، صيام، صدقة، لا مانع أن تأخذهم يوما للنزهة في حديقة لتتأملوا خلق الله. شوف يا ابن الحشيش، انظر إلى الماء الجاري، ماء النيل، إزاي ربنا نزله من السماء. انظر يا بني إلى هذا وهذا وذاك، تطلع ليس فقط اللعب، ولا مانع من أن تأخذ أولادك وزوجتك يوما إلى مستشفى لتقول لهم شوفوا فضل ربنا عليكم بنعمة الصحة، عشان تقولوا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلنا على كثير ممن خلقه تفضيلا. علمهم أن تأخذهم زيارة مرة لبيت أحد الدعاء والمشايخ. لماذا؟ ليروا القدوة الكبيرة الواقع العملي. تاخذهم مع الشيخ أبو ذر مثلا عشان ترى الواقع المشاهد عند المشايخ الكبار الوقورين المحترمين العاملين بما يقولون، ليروا الواقع العملي المنظور. هذه الزيارات من شأنها أن تكسب الأفراد مناعة وأن تدفعهم إلى العمل دفعا. ثم كان العنصر الثالث غرس اليقظة المستمرة لمراقبة الله عز وجل. فهم ولدك وبنتك ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أقرب إليه من حبل الوريد. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك والأكثر إلا هو معهم أينما كان. مراقبة الله، حديث ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وخفهم في الله. خفهم في الله، عودهم أن يخافوا من الله. كان هذا هو العنصر الثالث وهو العنصر العاصم لأنك لن تظل رقيبا على أولادك وزوجاتك ليلا نهار. ثم بعد هذه الجولة لا بد من عزمة صدق تنبعث عن إيمان ويقين. أيها الإخوة سامحوني فقد أطلت، ولكن مهما كانت معوقات الطريق أو ضروريات اليقظة، فإن وجود المرأة المسلمة صانعة الأجيال يحتاج إلى عزيمة وجد وصدق. لا بد من التضحية، التضحية التي يقدمها الرجل والمرأة لإيجاد النواة الأولى للمرأة صانعة الأجيال، لإيجاد النواة الأولى في كل موقع وفي كل مكان. أقول لا بد من التضحية، لأن البنت المسلمة لا يمكن أن تتحول إلى صانعة الأجيال ما لم تتهيأ عقديا وعمليا وسلوكيا وفكريا ونفسيا لهذه المسؤولية. المدارس في أوضاعها المعروفة، والمجتمع بشكله الحالي، والبيوت بحالتها الراهنة لا تساعد البنت على أن تتهيأ للمسؤولية. لهذا لا بد من التضحية، التضحية من الأب المسلم الذي يتعهد بناته كما يتعهد أبناءه بتربية إسلامية واعية، توفر لهن فهم الإسلام عقيدة وعملا، فهم المجتمع بواقعه المتناقض، فهم المسؤولية الملقاة على عاتقهن. لابد إخوتان من غرس الإيمان العميق في قلوبهن ونفوسهن حتى يستقر في فطرتهن أن مرضاة الله عز وجل أعظم وأهم من كل ما في الدنيا من مكاسب وإغراءات. أن يكون الهم الأول والأوسط والأخير طلب رضا الله. لابد من الإيمان الحقيقي حتى ينبعث من قلوبهن ذلك الوقود الطاهر المقدس في التربية الإيمانية في البيوت والمساجد وفي كل زاوية من زوايا الحياة. لابد من ربط الدنيا بالآخرة ربطا حيا واقعيا حتى ترى المسلمة الجنة قريبة المنال. تعيش المسلمة الجنة في الدنيا ما دامت تسعى لمرضاة الله، ترى أن النار قريبة النكال إذا قصرت في مسؤوليتها أمام الله. لابد إخوتي أن تتمثل المسلمة تلك النماذج الحية في الصحابيات اللواتي بايعن رسول الله كما بايع الرجال، شاركنا في الدعوة كلما اقتضت ظروف الدعوة كما يتناسب مع فطرة المسلمة المسلمة. لا بد من التضحية أيها الأخ أيها الأب لتقدم لابنتك الوعي المستمر، تفسح لها ذلك المجال الرحب لتفهم وتدرس وتعبد ربها، تدرس الدين يعني في البيت حضور، تساهم في إقامة الحياة الإسلامية في البيت. لابد من التضحية بالمال والوقت، وقد يصل الأمر إلى التضحية بالصحة والحياة لنحمي هذه البنت من ضراوة الجاهلية التي تريدها ذليلة، تريدها متبرجة، تريدها سافرة، تريدها عاصية، تريدها في أي صورة من الصور المبتذلة ما عدا أن تكون مسلمة ذات عقيدة صالحة. لا بد من التضحية أيها الإخوة لتوفير الحياة الزوجية الصحيحة والأسرة الإسلامية الصادقة التي تحيا بالإسلام وله. عندما يتنازل الأب عن كل المطالب إلا المطلب الأسمى، تتنازل عن كل شيء إلا أن ترضي بنتك الله، أن ترضي زوجتك الله. لا بد من تضحية الزوج بالراحة ليهيئ للزوجة سبل الاستمرار في التوعية، سبل الاستزادة في في التعلم، في فهم الإسلام، في المشاركة في بناء البيت المسلم، لا بد من التضحية لوضع المنهج المناسب الذي يضمن استمرار الزوجة. كل هذه الأمور التي ذكرتها ليست أوهاما نظرية، بل هي أعمال واقعية ومسؤوليات لا بد من القيام بها والنهوض بأعبائها، مهمات عملية تحتاج إلى نظرة عملية واعية وعزيمة إيمانية صادقة. وأقول ختاما وفي النهاية، إنما هي البداية، توكل على الله وابدأ والله يعينك. اسمحوا لي بلحيظة أقول فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شكى له أصحابه الجوع قال: اجمعوا ما عندكم من طعام. جمعوا لقمة ولقيمة وتمرة وكسيرة، ثم وضع يده عليها ودعا بالبركة فبورك لهم فيها حتى شبعوا. لم يفعل لما شك له الجوع قال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، ما قال، وإنما اعتمد على ما عنده ودعا الله فنزلت البركة. فاعتمد على ما عندك من قوة وطاقة وعلم ومال ووقت وجهد، والله يبارك. ابدأ عبدي، قم إلي أمشي إليك، امشي إلي أهرول إليك. ابدأ، انطلق ولا تيأس، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن بعد العسر يسرا. نسأل الله عز وجل أن يصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، وبناتنا وبنات المسلمين، وزوجاتنا وزوجات المسلمين، وأن يهيئ لنا ولكم من أمرنا رشدا، وأن يجعلنا من عباده السعداء. اللهم إنا نسألك أن تملأ بيوت المسلمين خيرا وبركة، وأن تعجل بنصرك أنت القوي المتين. وصلى الله على النبي الأمين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.